نعم يا نادر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عبد الحديث الثالث، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تضمن ما تضمنه حديث جبريل المتقدم، لكن هذا يعني فيه ذكر مباني الإسلام. والإسلام أخص بالأعمال الظاهرة، والإيمان أخص بأحوال القلب. فهذا الحديث شاهد لحديث جبريل تماما: بني الإسلام على خمس. هذه الخمس هي الإسلام، يعني الإسلام أعماله الظاهرة، وأهم أعماله الظاهرة هي هذه. فليس عندنا الإسلام شيء وهذه شيء، لا، يعني كأن المعنى بني الإسلام يعني أن الإسلام يكون بهذه الأشياء، يكون من هذه، من الشهادتين والإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وتقدم يعني أن هذه المباني أو سميها الأصول أو أركان الإسلام هذه ليست على درجة واحدة، فأعظمها شأن الشهادتان. فالشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أصل كل شرائع الإسلام، هما أصل الإسلام مطلقا، فعليهما تنبني كل الأحكام الشرعية الشهادتان، لأن كل الواجبات والمستحبات والأحكام الأخرى كلها من منطلق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن يتحقق معناهما في كل عبادة، لا بد أن يتحقق مقتضاهما في كل عبادة: الإخلاص والمتابعة. ونقول أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لا تنفك إحدى الشهادتين عن الأخرى، لا بد، لا يكون الإنسان مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا وجدنا في بعض الأحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوها استجابة لدعوة الرسول، فمن استجاب لدعوة الرسول وقال لا إله إلا الله فإن ذلك يتضمن الشهادة بأن محمدا رسول الله. ولهذا في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ثم نقول أعظم واجب على المسلم، هذا خلاص عندنا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أعظم الواجبات عليه الصلوات الخمس، فهي عمود الإسلام، عمود الإسلام، لا قوام للإسلام إلا بها. ثم الزكاة هي أعظم الواجبات بعد الصلاة، ولهذا كانت قرينة الصلاة في القرآن وفي السنة. اقرأ تجد: وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، والمقيم من الصلاة والمؤتون الزكاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، تجد هذا شيء مستمر في القرآن. هذه الثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة يعني بينهما ارتباط وثيق ويرد ذكرهما على وجه الخصوص في آيات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإن أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليه 5 صلوات، فإن هم أطاعوك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدق. فهذه ومن تحقق بهذه الأركان فما بعدها أيسر منها الحج. ثم يلاحظ أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بكذا وكذا سنة، وأما الصيام والزكاة كذلك فرضت في مكة، وأما تفصيل وأحكامها فكان في المدينة. وأما الصيام فما فرض إلا في المدينة في السنة الثانية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وأما الحج فالصحيح أنه فرض في السنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10. فهذه أعظم واجبات الدين الظاهرة، واجبات الدين الظاهرة، وهي كلها من فروض الأعيان، يعني تجب على كل مكلف بشروطها، تجب على كل مكلف بشروطها. أما سائر الفرائض والواجبات فتجب بأسباب، وتجب على بعض الناس دون بعض، أما هذه فهي فروض الأعيان، وهي أهم فرائض الدين، والله أعلم. من بعد نادر؟ نعم، من بعد نادر؟